هي زينة شماغ وعمامة قطرها وعقال كانوا يلبس عقال ومشلح ها مشلح زينة. نعم نقول ثوبا يجزي بصلاته لأن يعني حقيقة كونه يصلي مثلا في ثوب في فنيلة وسروال هذا ما يصلح لأنه خلاف الزينة. فالمجزي يعني الذي يتمكن به من حضور الجمع والجماعات. طيب ثوب ما يستر قد يكون شفاف لا في وقتنا الحاضر ها إيه ما دوري لا حتى الطاقية تركها خلاف المروءة. المهم يعني نقول الأحسن في الكسوة أن يكون هكذا. طيب إيه يرجع العادة عادة الناس إذا قالوا كسوة المراد اللبس الكامل. يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ويجب أن تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود مرأة ها والمرأة أيضا درع وخمار وملحفة. يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تكون متتابعة. قال ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث أو يؤخرها عنه فإن قدمها على الحنث كانت تحلة وإن أخرها بعد الحنث كانت كفارة. ولهذا قال ويخير في الكفارة بين أن يقدم. وهذا التخيير إنما هو بعد وجود اليمين بعد وجود اليمين. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة وقالوا تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه لاغي لاغ وعلى شرطه جائز. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فجر الفروق وانتبه. مثال ذلك الآن في كفارة يمين إنسان حلف قال والله لا أكلم زيدا. الآن السبب وجد ولا لا؟ نعم. فعندنا سبب وهو اليمين وشرط وجوب للكفارة وهو الحنث. تقديم الكفارة تقديم الكفارة بعد وجود السبب وقبل الشرط جائز ويسمى تحلة تحلة. لكن هل هو واجب عليه؟ لا غير واجب. لكن لو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه نقول هنا وجبت الكفارة تجب الكفارة. إذن قبل الشرط جائز غير واجب وبعد الشرط واجب وقبل السبب غير مجزئ غير مجزئ. وهكذا الحكم في كل الكفارات. فمثلا في الحج محظورة الإحرام محظورة الإحرام إنسان مثلا كما في حديث كعب بن عجرة احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه لهوام من آذت ولكنه لم يحلق هل يجوز أن يخرج الفدية قبل؟ نعم يجوز لوجود السبب. طيب لو حلق رأسه نقول تجب الفدية تجب الفدية. طيب أحرم وأخرج فدية قال والله يمكن شعري حكي يمكن أحتاج شيء حلق شعر يمكن أغطي رأسي واللي يمكن كذا يمكن كذا فأخرج كفارة احتياطا فدية احتياطا هل يجزئ؟ لا. إذن جميع الكفارات جميع الكفارات يجوز تقديمها على شرطها ولا يجوز تقديمها على سببها سببها. إنسان أخرج إنسان أعتق رقبة عن ظهار ظاهرة من زوجته وأعتق رقبة قبل العود جائز جائز بعد العود واجب. طيب قبل قال والله أنا كثير الخصام بيني وبين زوجتي فأنا أخرج كفارة مبادرة ومسارعة في الخيرات نقول لا يجزي. طيب يقول رحمه الله وينبغي حفظ يمينه بألا يحنث فيها إلا إذا حلف على ترك خير أو على فعل محرم أو مكروه. طيب ينبغي حفظ يمينه ينبغي الإنسان أن يحفظ يمينه لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي الإنسان أن يكثر الحلف. كثرة الحلف هذه ليست أمرا محمودا ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين حلاف مهين. وأيضا كون الإنسان يبادر بالحلف وهو لم يطلب منه هذا قد يكون فيه نوع من الاستخفاف باليمين. إذن نقول

والمشاهد المحسوس يدل على ذلك. تدعي البلاق يعني أنها تدعها دمارا. وما أسرع ما يعجل الله عز وجل العقوبة لمن فعل هذا، اقتطع مال امرئ مسلم، إما بأن أنكر ما وجب عليه أو بأن ادعى ما ليس له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الموجب لغضب الله وعقابه. وقول والمؤلف هنا جمع في الواقع بين قولين، بين أن اليمين الغموس هي التي يحلف على أمر ماض، وأنها هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. ولهذا قال: وأما من حلف على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب. قال: وخصوصا، يعني أخص من ذلك، إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم فهو اليمين الغموس. والمشهور من المذهب الأول أن اليمين الغموس هي التي يحلف على أمر ماض كاذبا عالما. بقي مسألة وهي الاستثناء في اليمين. استثناء من اليمين يعني إذا حلف الإنسان وأراد أن لا تجب عليه الكفارة لو خالف، فماذا يصنع؟ نقول يستثني، فيقول إن شاء الله إن شاء الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله إيش؟ لم يحنث. من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، واضح؟ وإذا ينبغي للمرء حينما يحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بالمشيئة، مهم بالمشيئة، ويستفيد أولا، فيستفيد فائدتين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان، حينما قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. فالمشيئة فيها فائدة، أولا أنها تكون دركا لحاجة الإنسان، بحيث تكون سببا معينا على وفائه بيمينه. والفائدة الثانية أنه لو حنث فلا كفارة عليه، فهي كالاشتراط في الحج، يحل مجانا، أليس كذلك؟ واضح؟ ما معنى الاستثناء في اليمين؟ نعم، يعني يقول: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، يعني لو فعل فلا كفرت عليه، لا كفرت عليه. ولكن يشترط لذلك شروط، شروط مرت علينا سبقت في الاستثناء، نطلبها منكم الآن. يلا علي، الشرط الأول، شروط الاستثناء. ما عندنا نصف هنا، النصف إذا كانت أعداد، إيه يعني تقول: والله لا أكلم عشرة إلا خمسة إن شاء الله، كذا. شروط الاستثناء في اليمين وفي غيره، أنت ذكرت النصف، لكن هنا النصف ما يتأتى، بس هذا النصف هذه في الأعداد، غير النصف. شلون النفس؟ نعم، أن لا يفصل بين اليمين والمشيئة، يعني اتصال المشيئة باليمين حقيقة أو حكما. طيب، الشرط الثاني، نعم، أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. فلو قال: والله إن شاء الله، فوالله لا أكلم زيدا، فقال له أبوه إن شاء الله، واستمر على هذا وكلمه، يحنث؟ نعم يحنث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال، فالقائل هو الحالف. فأما أن يقول أن يستثني الغير فلا يصح. ويدلك على هذا أيضا في قصة حديث العباس، حينما قال: إلا الإذخر يا رسول الله، لم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إلا الإذخر، بل قال: إلا الإذخر. وإلا لو قال إلا الإذخر وسكت لم يكن مستثنا. إذن لابد أن يكون الاستثناء إيش؟ من اليمين، والاستثناء من متكلم واحد. فلو حلف واحد واستثنى آخر فهذا كالذي توضأ وصلى الثاني، يصح؟ لا. طيب، الشرط الثالث، نعم، النطق. فلو استثنى بقلبه لم ينفع، تقول: والله لا أكلم زيدا، وفي قلبه قال إن شاء الله. الدليل: من حلف فقال. طيب، الشرط الرابع، أن ينوي الاستثناء

على فعل المستحيل له حكم، وإن نذر على ترك المستحيل له حكم. ها؟ يعني الذي لا يطيقه. إيه. مثلاً قال أصوم مثلاً 6 أشهر متواصل. قد يطيقه. نذكر إن شاء الله سيأتينا في لعلنا نذكر الدرس ما ذكر المؤلف. هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يملك. وإن شاء الله تعالى نذكره. نعم. شو مطلع نذر من الله أي نذر ما قال شيء السكت فقط. أي النذر المطلق الذي لم يسمى.